أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين فانون. أخونا يقول: أنا شخص ملتزم والحمد لله، وأبلغ من العمر 30 سنة، ومشكلتي أنني أعاني من إطالة الوضوء، وتصيبني بعض الأفكار بدون سبب، وأيضا أشعر بدوخة في الصلاة رغم أني والحمد لله بصحة جيدة، لكني مع هذا أشعر بهم وحزن وقلق دون سبب يذكر، هل توجهونني إلى علاج معين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والإنسان إذا وفقه الله جل وعلا لالتزام طريق الهدى واجتناب طرق الضلال فهذا من فضل الله عليه وإحسانه به وجوده جل وعلا، فإن المهدي من هداه الله. وكما قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم ألاحظ كلمة ملتزم، فإن الناس في هذا العصر الأخير السنوات القريبة صار من كان منهم سائرا على الطريق السوي قيل ملتزم، بينما الذي يجري في عرف فقهاء الإسلام أن المسلم هو الملتزم وغير المسلم هو الذي ليس بملتزم. فقط أحببت أنبه على هذا. وأما حالك أنت أيها السائل فأنصحك بالاستعانة بالله والتوكل عليه وكثرة الذكر وسؤال الطبيب المختص، إما بالأمراض الباطنية أو بغيرها، عن سبب الدوخ الذي ينتابك. ولا شيء كالاستعانة بالله سبحانه وبتلاوة كتابه الكريم والإكثار من ذلك والثقة لأنه شفاء، فإن القرآن الكريم شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. فأنصحك إذا أويت إلى فراشك أن تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، وأن تقرأ سورتي الإخلاص وسورتي المعوذتين، وتنفث في يديك تنفخ نفخا مع هريق، وتمسح وجهك ورأسك وصدرك وما وصلت إليه يداك من أعلى جسدك. إذا أمكنك أن تكرر هذا ثلاثا فحسن مع قراءة الفاتحة، فإنها إن شاء الله نافعة النفع عظيمة. وإذا أنت شعرت بشيء من هذا فالتجي إلى الله، وفي حال سجودك سل ربك أن يشفي قلبك وبدنك. وأما ما يتعلق بالوسوسة في الوضوء فاحرص على أن تتخذ قدرا من الماء تتوضأ منه بإناء حتى تعرف الاكتفاء بالقليل. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد أقل من لتر الماء الذي يوضع في أواني زجاج الصحة. فإذا كان المد يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس طهارة، فالآن يكفيني ويكفيك من باب أولى. وإنما تقتصد في الغرف اعتدال تجنب الإسراف، وتعتني بأن لا تزيد عن الغرفة لغسل العظم الواحد، تدير يدك عليه حتى تبلغه، ثم غرفة أخرى تعرفها، وثالثة على كل عضو من الأعضاء، الوجه والأعضاء اليدين والخدمين، وتمسح الرأس ببلل اليدين، تأخذ ماء قليل وتمسح رأسك، وبحول الله إذا تعاهدت نفسك ولم تلتفت لأي خيال أو تصور، فإن شاء الله سوف تجد ما تحس به قد زال، وتجد أن الشيطان قد أيس وتخلى. أسأل الله أن يشفيك ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول: إنني كنت في أثناء الطواف للحج وكان نافلة، كنت أطوف بالبيت مع مجموعة من زملائي وإخواني، إلا أنني أحدثت أثناء الطواف واستحييت أن أخبرهم بذلك وأكملت الطواف، ولا زلت على ذلكم الحال، لم أطف مرة ثانية، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه طاف عمرة فأنت طفت على غير طهارة، ولأن الوقت مضى وطواف العمرة والخلاف قوي في مسألة الإجزاء من عدمها، وقال عدد من العلماء أن من طاف على غير طهارة أنه يجبر طوافه أن يذبح شاة لفقراء مكة، فعليك ذبح شاة لفقراء مكة ما تأكل منها أنت وتوزعها على الفقراء، ويكون ذلك جبرا لما حصل من نقص في طوافك على غير طهارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، الرسالة مطولة بعض الشيء، يأذن لي فضيلة الشيخ بقراءتها كلها. فيقول: في عام 1983 كنت أمر بضائقة مالية شديدة، وأرسلت إلى شقيقتي وزوجها أطلب منهم قرض 300 جنيه مصري، فأرسل لي زوج شقيقتي مبلغ 1000 ريال وأخبرني بأن أعطيه لأخيه الكبير وهو سيقوم بتغييره لي بما يعادل 330 جنيه مصري، واستلمت المبلغ فعلا من شقيقه في مصر. وفي عام 1984 سافرت إلى بلدكم الحبيب للعمل بها، وعملت بمدينة جدة، وتقابلت مع شقيقتي وزوجها أثناء تأدية العمرة لأنهم يعملون في الرياض، وقدمت إلى أختي مبلغ 1000 ريال سدادا للقرض، ولكنها رفضت نهائيا وأخبرتني بأنهم يعتبرونه هدية، وانتهى الأمر على ذلك. وفي عام 90 تقابلنا مرة أخرى بمدينة الرياض، وأخبرني زوجها بطريق غير مباشر بأن السلفة التي كان أرسلها لي في مصر تعادل اليوم 890 جنيه، ففهمت من ذلك بأنه يريدها، فهل في هذه الحالة أقوم بتسديدها بالمصري وهو يبلغ 330 جنيه كما أخذتها من شقيقتي أم بالريال السعودي بما يعادل هذا المبلغ المصري وهو 370 ريال تقريبا، أم أسدد له 1000 ريال وهي تعادل 890 جنيه مصري حاليا، وما هو دخل الربا في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير. إذا كان الأمر كما تقول أنت، وأنه بعث لك بال1000 ريال لتسلمها لشقيقة ليعطيك المبلغ بالنقد المصري، واستلمت من أخيه النقد المصري، فليس له إن كان كما تقول سوى النقد المصري، وإن أراد أن يتقاضاه منك بالنقد السعودي فيتقاضاه منك بسعر اليوم، إما أن تعطيه بالنقد المصري نقدا، وإن أعطيته إياه بالنقد السعودي تعطيه إياه بسعر اليوم الحاضر، يوم الوفاء وليس يوم الاقتراض. وإذا لم تتفق على أمر وحصل تناكر فالمحاكم هي التي تحل ما يحصل من خصام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة من أحد الأخوة المستمعين أيضا آثر فيها عدم ذكر اسمه، له جمع من الأسئلة. ملخص سؤاله الأول: أن والدته كانت تحافظ على الصلاة، إلا أنها مع كبر سنها الآن بدأت تنقطع عن بعض الفروض إلى أن انقطعت نهائيا، فبماذا توجهوننا إذ أنها أصيبت بعدد من الأمراض ومن بينها الاكتئاب؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الآن عندما خفت عن أداء الصلاة قد فقدت العقل من أجل الهرم والتخريف فلا شيء عليها، وإن كانت عاقلة فاهمة تعلم وجوب الصلاة وتعلم أداءها وفرضها فيجب أن تؤدي الصلاة. والذي يبدو من السؤال وذكر حال الأم أنها بدأت تتناقص ذاكرتها شيئا فشيئا حتى أصبحت بالحال الحاضرة، والاكتئاب قد يكون لفقد العلم وأصبحت لا تعلم شيئا كما هي سنة الله في من تمادى به العمر وامتد به حتى لا يعلم من بعد علم شيئا، فلا يكون عليها شيء إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كان يوجد لدينا إمام بالمسجد ولكنه كان لا يحفظ القرآن الكريم، وكان يصلي التراويح بسورة واحدة ثابتة في كل ركعة ويقرأ معها سورة أخرى، وفي يوم من الأيام ذكرتهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت أنه يستحسن أن نقرأ الشيء الكثير من القرآن، وبعد ذلك انصرف هذا الإمام عن المسجد نهائيا وبدأت أصلي بالناس، فماذا هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليك إن كان الأمر كما تقول وأنت محسن في ذلك. إذا كان هو لا يحسن القراءة أو لا يحفظ سوى هذه السورة ويكرر الصلاة الصحيحة ولو بسورة مكررة مع الفاتحة، لكن قراءة القرآن ونقل الناس باستماعهم من موضع إلى موضع يكون أكثر تذكيرا وأعظم نفعا وأشد ربطا لهم بكلام الله جل وعلا، فإن شاء الله ليس عليك شيء فيما صنعت. جزاكم الله خيرا. أصلي بالناس إماما كما ذكرت سابقا، وفي صلاة العشاء والصبح أقرأ القرآن الكريم من أول سورة البقرة حتى سورة الناس في كل ركعة آيتين أو ثلاث، هل يعتبر هذا تطويلا؟ قراءة آيتين أو ثلاث أو خمس أو عشر من الآيات المتوسطة الطول ليس بإطالة، وكان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كثيرا ما يقرأ بالناس في صلاة الفجر بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وربما قرأ سورة قاف في الركعة الواحدة، فهذا ليس بإطالة. ولا شك أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المؤمنين، يطيل إذا كانوا متفرقين، يستأني بإدراكهم الصلاة ويخفف إذا كانوا مجتمعين، لكن ليست الإطالة بالإطالة المملة ولا التخفيف بالتخفيف المنتقد. فقراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل في الصلوات كالمغرب والعشاء تعتبر قراءة غير مطولة معتدلة، وقراءة عامة ومرسلات المزمل ومدثر أيضا ليست طويلة في الفجر، ويراعي الإنسان أحوال الناس. الله أكبر الله أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا في قريتنا والقرى المجاورة يتمسك غالبية الناس بالبدع كبناء المساجد على القبور والنذر للأولياء، وأيضا شد الرحال لزيارة المساجد التي بها قبور، وألاحظ أيضا أن هناك قبورا مرتفعة عن الأرض ومجصصة ويطلبون المدد من الناس، فما هو توجيهكم للناس حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي الهياج الأسد من بني أسد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ والنبي نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم في أمر رفع البناء عليها. وأما بناء المساجد من أجل القبر فهذا لا تصح الصلاة فيه، لكن لا يقال تقضى الصلوات الماضية، إنما لا يحل الإنسان أن يتوجه إلى الصلاة في هذا المسجد إذا كان بني للقبر. وأما إذا كان القبر دفن، الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد ولم يكن المسجد بني لأجل ذلك، فالصلاة في المسجد صحيحة والقبر هو الذي معتدي، وينبغي أن ينقل القبر عن مكانه إلى مكان آخر. وما النذور فلا تحل، ومن نذر فقد أشرك، من نذر للميت فقد أشرك، ومن سأل المدد من القبر فقد أشرك، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مستمع يقول أبو سلطان، يسأل 3 أسئلة، في أحدها يقول: أرجو أن تتكرموا بإيضاح حكم تارك الصلاة. أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن وهو في الصحيح قال: ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: فإنما طاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. وجاء عنه أنه قال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك. فالمتعمد ترك الصلاة عامدا يعلم أنها واجبة ويقدر على أدائها ثم يتركها إلى أن يمضي وقتها، هو في ذلك الوقت كافر. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: من ترك صلاة، وفي رواية صلاة العصر، فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الإسلام. والمسلمون في العالم الإسلامي لم يخذلوا ويهزموا وتنتهك حرماتهم وتستباح أوطانهم إلا بسبب إضاعتهم دينهم وتركهم الصلاة. فترى الرجل المسن والمرأة المسنة، يعني البالغة، بل الكهلة والكهل، لا يصلي أحدهم، وإذا سألت أحدهم قال: هو محمد وهي عائشة واثرة، أسماء إسلامية وأعمال ليست بالأعمال الإسلامية. فمن ترك الصلاة فقد ترك الإسلام. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على أعماله على الصلاة، إن كان له صلاة نظر في الأعمال، وإن لم يكن له صلاة فلا عمل له. فنسأل الله الهداية والعافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول: هل يجوز تأخير قضاء بعض من أيام رمضان حتى صيام 6 من شوال؟ صيام 6 إنما تكون بعد أداء رمضان بكامله، فالذي عليه قضاء كالمرأة تمنعها العادة من الصيام، وكالرجل يسافر أو يمرض فيدع بعض الأيام، لا يقضي 6 حتى يصوم ما عليه. إذا صام ما عليه من رمضان قضى 6، إذا كان في شوال بقية. فإن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب القرب التي يقرب بها العباد يتقرب بها العباد أن يتقربوا إلى الله بما فرضه عليهم. فإذا قضوا الفرائض فليكثروا ما شاءوا من النوافل، لكن لو نوى بعد رمضان أياما يصومها بأنها الست وعليه قضاء، هل تنقلب من رمضان؟ لا، هي نوافل وعليه قضاء، لأن العبادة تفتقر إلى نية، فلا يصح أن ينوي نفلا ثم بعد ذلك يجعله فريضة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع مرزق العرادي رسالة يسأل فيها ويقول: إذا كان هناك شخص عاجز هل يجوز أن يعطي قيمة الحج لمن يحج عنه؟ جزاكم الله خيرا. العاجز الذي لا يستطيع الركوب ولا السفر، أقعده الكبر أو المرض وكان عجزه عجزا مستمرا، هذا يجوز أن يحج عنه بما يعطي هو من نفقة أو بما يتصدق بها عليه أحد من ذويه أو محبيه من حج أو عمرة، لا بأس بذلك إن شاء الله ويناله ثوابه. جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن هناك بعض الناس يتصدقون من مهور مولياتهم، كأن يتصدق الرجل من مهر أخته أو من مهر بنته، هل يجوز هذا؟ للوالد خصوصية ليست للأخ أو العم، الأخ والعم لا يملك أحد منهم شيئا من مهر المرأة قل أو كثر إلا بما تعطيه إياه، وأما الأب فله حال أخرى، يجوز له أن يمتلك من مال الولد من ذكر أو أنثى ما يحتاج إليه، ويجوز له أن يتصدق من مال ولده من ذكر أو أنثى بغير إجحاف ولا إسراف. فإذا تصدق الوالد بصدقة من مهر ابنته ولم يضر بها ويضيع مهرها فلا بأس بذلك، وأما الأخ والعم ونحوهم فلا يملك أحد منهم أن يتصدق ولو بأقل قليل إلا برضا صاحبة المهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إياد إبراهيم ناصر الحميدان من الرياض بعث يسأل فضيلتكم ويقول: أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعات مطلية بالذهب وكذلك المصنوعة من معدن نادر والطلاء كما تعلمون طبقة رقيقة جدا من الذهب على سطح المعدن، هل يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز للرجل أن يلبس ساعة مطلية بالذهب ولا أن يلبس خاتم ذهب ولا يباح ذلك ولو كان الطلاء طلاء رقيقا، ما دام الظاهر هو الذهب فلا يحل لبسه، وأما ما كان من الساعات قد صنع من المعادن الثمينة فالأصل الإباحة إلا ما قام دليل على تحريمه، والدليل إنما جاء في اللبس على تحريم لبس الذهب كما جاء تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، فالرجل لا يلبس الذهب ولا يستعمل الرجل أو المرأة آنية الفضة والذهب، لا ملاعق لا كؤوس وغير ذلك، لا يحل استعمال ذلك من معدن الذهب أو الفضة أو ما كان مطليا بهما. وهل يباح أزرار ذهب أو جزء من الساعة بالذهب؟ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبين أن حول المحرم حمى، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ومن وقع في الحمى وقع في الحرم، فلا يحل المسلم أن يتساهل، بل عليه أن يتجنب ما حرم الله وأن يدع موضعا للبراءة لدينه حتى لا يقع في أمر درى أو لم يدري فيكون سبب في عذابه، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: إنني نذرت مرة وقلت لزوجي إن تزوجت علي لن أسكن معك، وبعد ذلك تزوج وبقيت معه، وذلك من أجل الأطفال، فما حكم ذلكم الكلام جزاكم الله خيرا؟ أولا هذا ليس بنذر، الحمد لله، هذا يمين. واليمين يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فبقاؤك مع زوجك وأولادك هذا هو العقل والحكمة والخير إن شاء الله، وهو أكرم وأجل وأحب إلى الله من أن تنفذي ما حلفت عليه، ويكفيك لبراءة الذمة والتحلل من هذه اليمين أن تطعمي 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز من خير الطعام أو كسوتهم، والذي لا يجد ثمن الكفارة يشتريها يصوم 3 أيام، تلك هي كفارة اليمين، والله أعلم.